الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه، والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فلما ذكر المصنف رحمه الله أن العلم نوعان، النوع الأول علم ضروري، والنوع الثاني علم مكتسب، وعرف المكتسب بأنه الموقوف على النظر والاستدلال، ناسب أن يبين معنى النظر والاستدلال، فقال: النظر هو الفكر في حال المنظور فيه. والفكر هو التأمل في الشيء وترتيب النتائج على المقدمات، التأمل في الشيء وترتيب النتائج على المقدمات. وقال بعض العلماء: الفكر مقلوب من الفرك، وذلك لأن الفكر هو فرك المعاني وطلبها للوصول إلى الصواب. وقوله في حال المنظور فيه يعني بنظر البصيرة، وإذا أريد نظر البصر قيل المنظور إليه، لأن نظر البصيرة يتعدى بكلمة في، وأما نظر البصر فيتعدى بكلمة إلى، فأنت تقول نظرت إلى زيد، وتقول نظرت في المسألة مثلا. والاستدلال استفعال بمعنى طلب الدليل، والدليل في اللغة عرفه المصنف رحمه الله بأنه المرشد إلى المطلوب، أي إلى المقصود المبحوث عنه. وسمي مرشدا إلى المطلوب لأنه علامة عليه. فقول المصنف المرشد إلى المطلوب هذا تعريف للدليل، تعريفا لغويا أو تعريفا اصطلاحيا، تعريف لغوي. قوله الدليل هو المرشد إلى المطلوب يعني في لغة العرب. أما في الاصطلاح فيعرف الأصوليون الدليل بأنه ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم شرعي، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم شرعي. وبعض الوصوليين يعبر بقوله ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم شرعي، لكن التعبير الأول أدق، لأن الدليل قد يتوصل المجتهد بالنظر فيه إلى حكم شرعي وقد لا يتوصل، فالتعبير بقولنا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه أدق من التعبير بقولنا ما يتوصل. وقولهم بصحيح النظر فيه في التعريف أي بالنظر الصحيح، أي بالنظر الصحيح، ويحترز به عن الدليل الذي يتوصل بالنظر الفاسد فيه إلى حكم، ومثال ذلك استدلال بعض الفقهاء بقوله صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، على أن المسافر يجوز على أن مدة القصر في السفر ثلاثة أيام، فهذا الدليل دليل صحيح، لكن النظر فيه هنا نظر صحيح أو نظر فاسد؟ النظر فيه هنا نظر فاسد، لأن الحديث يدل على مدة المسح على الخفين لا على مدة قصر الصلاة في السفر. وكذلك استدلال بعض الفقهاء بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، على أنه يجوز أكل اليسير من الربا، فالدليل هنا دليل صحيح لكن النظر فيه هنا نظر فاسد. وأكثر الأصوليين يطلقون الدليل على ما ثبت بطريق قطعي، أما ما كان ظنيا فلا يسمونه دليلا وإنما يسمونه أمارة، فما كان قطعيا يخصونه باسم الدليل وما كان ظنيا يخصونه باسم الأمارة، ولكن الذي عليه المحققون من الأصوليين هو أن الدليل يطلق على ما كان قطعيا وعلى ما كان ظنيا، واختاره أبو إسحاق الشيرازي والقاضي أبو يعلى وغيرهم، لأن المرجع في التسمية هو لغة العرب، والعرب يطلقون الدليل على ما كان قطعيا ويطلقونه أيضا على ما كان ظنيا، وهذه التفرقة لا دليل عليها. ولما عرف العلم عرف الظن والشك، لأنهما من مراتب الإدراك، ومراتب الإدراك هي من الأعلى إلى الأدنى كما يلي: أولا العلم، ثانيا الظن، ثالثا الشك، رابعا الوهم، خامسا الجهل البسيط، سادسا الجهل المركب. هذه هي مراتب الإدراك من الأعلى إلى الأدنى. والظن عرفه المصنف بأنه تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، وقوله تجويز معناه إدراك وقوله أمرين حصر التجويز في أمرين مع أن الظن قد يكون في أمرين وقد يكون في أكثر. فلو أنه عبر بقوله تجويز أمرين أو أكثر لكان أدق وقوله أحدهما أظهر من الآخر هذا فيه دور ووجه الدور ما هو من يبين منكم الدور في التعريف الشيخ طيب أحسنت جواب آخر يقول قوله أحدهما أظهر من الآخر هذا فيه دور من منكم يبين الدور في التعريف الشيخ قوله أظهر لأن الدور معناه أن يذكر المعرف أو بعض مشتقاته في التعريف قال والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر والأصوليون يطلقون الظن ويريدون به الظن الغالب والظن الغالب يقوم مقام اليقين عند تعذره وهذا من رحمة الشارع بالمكلفين لأنه لو اشترط اليقين في كل مسألة لوقع الناس في الحرج والمشقة فاكتفى الشارع بالظن الغالب عند تعذر اليقين والعمل بالظن الغالب يشترط فيه أولا أن يكون في شيء لا يشترط فيه العلم واليقين فأما ما يشترط فيه العلم واليقين كمسائل الاعتقاد فلا يكفي فيه الظن هذا الشرط الأول الشرط الثاني أن يكون العمل بالظن فيما لا يمكن فيه العلم أما ما يمكن فيه العلم فلا يكفي فيه العمل بالظن ومثال ذلك من اشتبهت عليه القبلة في الصحراء فيكفيه العمل بالظن الغالب لأنه لا يمكنه العلم هنا أما من اشتبهت عليه القبلة في البلد فهل يكفيه العمل بالظن الغالب؟ لا يكفيه العمل بالظن الغالب لأنه إيش؟ يمكنه العلم وقوله والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر قوله لا مزية يعني لا مرجح وكما يكون الشك في أمرين يكون في أكثر من أمرين فلو أنه قال تجويز أمرين أو أكثر لا مزية لبعضها على الآخر لكان ذلك أدق وبناء على هذا نعلم أن الظن هو إدراك الشيء على ما هو عليه مع اعتقاد ضد مرجوح وأما الشك فهو إدراك الشيء على ما هو عليه مع اعتقاد ضد مساو ويقابل الظن الوهم. فالوهم هو إدراك الشيء على ما هو عليه مع اعتقاد ضد راجح. ويتضح هذا بالمثال، فمثلا إذا كانت إحدى كفتي الميزان مرتفعة على الأخرى فإن هذا يسمى ظنا، وإذا كانت إحدى فتكون الكفة الراجحة ظنا والكفة المرجوحة تكون وهما، وإذا استوت الكفتان فإنه يكون شكا، وهذا مثال تقريبي. وإذا طاشت كفة الميزان ووصلت نهايتها فإن هذا يسمى علما ويقينا. فإن قلت ما هي المناسبة في ذكر العلم والشك والظن والوهم في أصول الفقه؟ فالجواب أن المناسبة هي أن موضوع أصول الفقه كما سيأتينا إن شاء الله هو الأدلة، والنظر في الأدلة قد يكون على وجه العلم وقد يكون على وجه الظن وقد يكون على وجه الشك وقد يكون على وجه الوهم. فناسب أن يبين المصنف رحمه الله حقائق هذه الأشياء، بمعنى أن المجتهد قد ينظر في الدليل فيستخرج منه الحكم على وجه القطع والعلم، وقد ينظر فيه فيستخرج منه الحكم على وجه الظن الغالب، وقد ينظر فيه فلا يترجح له شيء بل يستوي عنده الأمران. فناسب أن يبين المصنف رحمه الله حقائق هذه الأشياء. نعم. وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها أبواب أصول الفقه. وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين أقسام الكلام. لما عرف المصنف رحمه الله الفقه بالاعتبار الأول وهو باعتبار مفرديه، أي باعتبار كونه مضافا ومضافا إليه، بدأ يعرف أصول الفقه بالاعتبار الثاني وهو باعتبار كونه لقبا وعلما على هذا الفن المعين. وبعض الأصوليين يقول تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا، وبعضهم يقول تعريف أصول الفقه باعتباره علما، والمقصود واحد، إلا أن الأكثر منهم يستحسنون التعبير بأصول الفقه بتعريف أصول الفقه لقبا، وذلك لأن اللقب يشعر بمدح هذا العلم، لأن تعريف اللقب هو ما أشعر بمدح أو ذنب، واختاروا أحسن الأمرين فيهما وهو ما أشعر بمدح. فبعض الأصوليين يعبر بقوله تعريف أصول الفقه لقبا، وبعضهم يعبر بقوله تعريف أصول الفقه باعتبار كونه علما، والمقصود واحد، إلا أن الأكثر يستحسنون التعبير باللقب لأنه يشعر بمدح هذا العلم. والفرق بين تعريف الأصول بالاعتبار الأول وهو اعتبار جزئيه وتعريف أصول الفقه بالاعتبار الثاني وهو باعتبار كونه لقبا على هذا الفن من وجهين. الوجه الأول أن أصول الفقه بالاعتبار الأول ينظر فيه إلى جزئيه ومفرديه، بخلاف تعريف أصول الفقه بالاعتبار الثاني فلا ينظر فيه إلى الجزئين، بل ينقل الجزآن ويكونان علما على الشيء المعين. فأصول الفقه بالاعتبار الأول ينظر فيه إلى الجزئين ويلاحظ فيه الجزآن، وأما بالاعتبار الثاني فلا ينظر فيه إلى الجزئين، وإنما ينقل الجزآن ويكونان علما على شيء معين. وإيضاح ذلك بالمثال، لو أن زيدا مثلا قال إني عبد الله، فإن ذلك يلاحظ فيه الجزآن، الجزء الأول عبد والجزء الثاني لفظ الجلالة. لكن لو قال عبد الله إني عبد الله، فهل ينظر فيه إلى الجزئين؟ لا ينظر فيه إلى الجزئين، بل ينقل الجزآن وهما كلمة عبد ولفظ الجلالة، ويكونان علما على شخص معين. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في التفريق بينهما أن أصول الفقه بالاعتبار الأول يختص بالأدلة، يختص بأدلة الفقه، فيكون معنى أصول الفقه أدلة الفقه، وأما بالاعتبار الثاني فلا يختص بالأدلة، بل يشمل الأدلة ويشمل كيفية الاستدلال بالأدلة، ويشمل أيضا حال المستدل وهو المجتهد. فأصول الفقه بالاعتبار الثاني يشمل الأدلة ويشمل كيفية الاستدلال بالأدلة، ويشمل أيضا حال المستدل وهو المجتهد. أما بالاعتبار الأول فيختص بماذا؟ يختص بالأدلة فقط، وبالاعتبار الثاني يشمل الأدلة ويشمل أيضا كيفية الاستدلال بالأدلة وحال المستدل. وأصول الفقه باعتبار كونه لقبا وعلما على هذا الفن المعين عرف بتعريفات كثيرة عند الأصوليين، منها قول المصنف رحمه الله طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. وهذا التعريف مشتمل على جملتين، الجملة الأولى قوله طرقه على سبيل الإجمال، والطرق هي الأدلة، فإن الأصوليين يعبرون بالطريق عن الدليل، يعبرون بالطريق ويريدون به الدليل، فقوله طرقه معناه أدلته. وقوله على سبيل الإجمال يعني على وجه الإجمال، والإجمال في لغة العرب يطلق على معان، فيطلق الإجمال بمعنى الجمع، ومنه قولك أجمل الحساب يعني اجمعه. ويطلق الإجمال بمعنى الإبهام، ومنه قولك هذه المسألة مجملة يعني مبهمة. ويطلق بمعنى الإذابة، الإذابة تقول أجملت الشحم أو جملت الشحم يعني أذبته، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه يعني أذابوه. فهذه معاني الإجمال في لغة العرب. ومن اللطيف ما ذكره الجوهري في الصحاح أن امرأة قالت لبنتها ليلة نكاحها تعففي وتجملي، وأدركت البنت هذه الوصية وعرفت مقصود أمها. فما مقصودها أيها العرب؟ قالت تعففي وتجملي، نعم تجملي معناه كلي الشحم المذاب. طيب، فيرجع الإجمال هنا إلى المعنى الثالث. طيب، بارك الله فيك. قولها تعففي معناه اشربي العفافة من اللبن، والعفافة من اللبن هي ما يبقى في الضرع بعد من اللبن بعد الولادة. وقولها تجملي معناه كلي الشحم الجميل أي المذاب. فإذن الإجمال في لغة العرب يطلق على ثلاثة معان وهي الجمع والإبهام والإذابة. وأصول الفقه هو أدلة الفقه الإجمالية، لأن الأدلة نوعان: أدلة إجمالية وأدلة تفصيلية. فأما الأدلة الإجمالية فالمراد بها الأدلة الكلية التي لا تدل على مسألة معينة، الأدلة الكلية التي لا تدل على مسألة معينة، مثل الأمر للوجوب والعموم يستغرق جميع أفراده، العام يستغرق جميع أفراده، ومفهوم المخالفة حجة، والقياس معتبر، والمتأخر ينسخ المتقدم إذا لم يمكن الجمع بينهما، واستصحاب الإجماع في محل النزاع لا يعتبر، والاستحسان حجة. هذه كلها أدلة إجمالية، وسميت إجمالية لأنها تجمع أحكام مسائل كثيرة من غير أن تدل على مسألة معينة، فتضمنت معنى الجمع وتضمنت معنى الإبهام، فيتجمع أحكام مسائل كثيرة من غير أن تدل على مسألة معينة. فمثلا الأمر للوجوب دليل إجمالي لأنه يدخل فيه الأمر ببر الوالدين، والأمر بإقامة الصلاة، والأمر بالوفاء بالعقود، والأمر بالصيام، وكل أمر في الشرع، فهو دليل إجمالي لأنه يجمع جميع الأوامر الشرعية ولا يدل على أمر معين. فإذا قلت الأمر للوجوب فإنه لا يدل على الأمر بالصلاة مثلا، أو الأمر بالزكاة، أو الأمر بالوفاء بالعقود، أو نحو ذلك من الأوامر. فالأدلة الإجمالية هي الأدلة الكلية التي لا تدل على مسألة معينة، وسميت إجمالية لأنها تجمع أحكام مسائل كثيرة من غير أن تدل على مسألة بعينها. وأصول الفقه يبحث في هذا النوع من الأدلة، وهو الأدلة الإجمالية. النوع الثاني الأدلة التفصيلية، وهي الأدلة الجزئية التي تدل على مسألة معينة، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فهذا دليل جزئي يدل على مسألة معينة، وهي الأمر بكتابة الدين. وقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، فهذا دليل تفصيلي لأنه يدل على مسألة معينة. وقوله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره، هذا دليل تفصيلي لأنه يدل على حكم مسألة معينة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، هذا دليل تفصيلي لأنه يدل على حكم مسألة معينة. وهكذا في سائر الأدلة من الكتاب، هكذا في سائر الأدلة الخاصة من أدلة الكتاب أو السنة أو الإجماع على مسألة معينة أو القياس الخاص أو نحو ذلك من الأدلة الخاصة، فإنها تسمى أدلة تفصيلية. وسميت بهذا الاسم، سميت بهذا الاسم أخذا من التفصيل، لأن التفصيل معناه البيان، كما في قوله تعالى: وكذلك نفصل الآيات، يعني نبينها. وهذه الأدلة تبين أحكام هذه المسائل المعينة. والأدلة التفصيلية ليست موضوع أصول الفقه، لأن موضوع أصول الفقه هو ماذا؟ الأدلة الإجمالية. ولهذا عرف المصنف رحمه الله أصول الفقه بأنه طرقه على سبيل الإجمال، فيحترز بهذا عن طرق الفقه على سبيل ماذا؟ على سبيل التفصيل. هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية في التعريف قوله: وكيفية الاستدلال بها، يعني كيفية استدلال المجتهد بالأدلة الإجمالية. واستفادته الأحكام بواسطتها، وذلك بمعرفة دلالات الألفاظ من العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والمنطوق والمفهوم والنصوصية والظهور والإجمال والبيان ونحو ذلك، أو بمعرفة العلل والمعاني الشرعية. فقوله وكيفية الاستدلال بها معناه وكيفية استنباط الأحكام بواسطة هذه الأدلة الإجمالية. من الأدلة التفصيلية، لأن المجتهد، تابع معي، لأن المجتهد يستعمل هذه الأدلة الإجمالية لاستنباط الأحكام وأخذها من الأدلة التفصيلية. فمثلا قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم أمر، لأنه على وزن على صيغة افعل، قوله استشهدوا على صيغة افعل، وهي من صيغ الوجوب كما سيأتينا إن شاء الله، فهذا أمر. والدليل الإجمالي أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، فتكون النتيجة أن الاستشهاد واجب، أن استشهاد رجلين من المسلمين واجب على الدين. هذا هو ظاهر الآية، لكن جاء ما يصرف هذا الدليل عن ظاهره، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر رضي الله عنه فرسا ولم يشهد. وكذلك قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، هذا دليل تفصيلي، وهو على صيغة النهي وهي لا تفعل، والدليل الإجمالي أن النهي المطلق يقتضي التحريم، فتكون النتيجة أن قربان الزنا محرم. فإذا أصول الفقه كما أنه يشمل الأدلة الإجمالية، فهو يشمل أيضا كيفية الاستدلال بالأدلة كيفية الاستدلال بالأدلة الإجمالية على الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. ومدار الاستدلال، وهذه نقطة مهمة، مدار الاستدلال واستنباط الأحكام الشرعية مبني على أمرين. الأمر الأول معرفة الدلالات اللفظية، والأمر الثاني معرفة العلل والمعاني الشرعية. معرفة الدلالات اللفظية ومعرفة العلل والمعاني الشرعية. فالدلالات اللفظية متعلقة بظواهر النصوص من الكتاب والسنة، والعلل والمعاني الشرعية متعلقة ببواطن النصوص من الكتاب والسنة. فمن فقه الدلالات اللفظية وفقه العلل والمعاني الشرعية فقد فقه ظواهر النصوص وبواطنها. وهذا ينبهك على أهمية معرفة دلالات الألفاظ ومعرفة الأقيسة والعلل والمعاني الشرعية. ويلحق الأصوليون بمباحث أصول الفقه أحكام المستدل وهو المجتهد، لأنه هو الذي يستعمل الأدلة الإجمالية في استنباط الأحكام الشرعية. ولهذا يذكرون في آخر مباحث أصول الفقه الاجتهاد وأحكامه، وهذا ليس من صلب أصول الفقه ولكنه من مكملاته ومتمماته، كما أن الأحكام الشرعية التي تقدم الكلام عليها ليست من صلب أصول الفقه ولكنها من مقدماته وممهداته. ولما عرف المصنف رحمه الله أصول الفقه باعتبار كونه لقبا على هذا الفن المعين، عدد أبواب أصول الفقه التي ذكرها في كتابه، فقال وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي إلى آخره. ومقصوده بأبواب أصول الفقه أبوابه التي ذكرها في كتابه، وإن كان غيره من الأصوليين قد زاد غير هذه الأبواب. وقد ذكر المصنف رحمه الله 20 بابا، وهي أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال، هذه 10، والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين، هذه 10 أخرى. وقد ذكر المصنف رحمه الله في أبواب الكتاب الاستصحاب، إلا أنه لم يعده هنا من الأبواب التي ذكرها في كتابه باب الاستصحاب، إلا أن المصنف رحمه الله لم يعده هنا، إما لأنه نسيه أثناء تعداد أصول الفقه، أو أنه بدا له بعد أن ذكر هذه الأبواب أن يضيف إليها باب الاستصحاب، والغفلة والنسيان من طبيعة الإنسان، ولا عتب على الإنسان فيما جبله الله سبحانه وتعالى عليه. أقسام الكلام. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم، ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطرح عليه من المخاطبة، لا من المخاطبة بكسر الطاء، وقيل ما استعمل فيما اصطرح عليه من المخاطبة. والمجاز ما تجوز عن موضوعه. فالحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. والمجاز نعم. لما فرغ المصنف رحمه الله من هذه المقدمة بدأ يتكلم على الباب الأول من أبواب أصول الفقه، وهو أقسام الكلام. ومبحث الكلام من أعظم وأجل مباحث أصول الفقه، ويسمى بمبحث الدلالات اللفظية أو الدلالات اللغوية، وهو من أعظم مباحث الأصول شأنا، وقد عني به الأصوليون كثيرا. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب رفع الملام، وهو كتاب نفيس جدا ينبغي لطالب العلم أن يعنى به، ذكر أن شطر الخلاف في أصول الفقه راجع إلى الدلالات اللفظية، راجع إلى الخلاف في الدلالات اللفظية. وسبب عناية الأصوليين بدلالات الألفاظ اللغوية أن النصوص الشرعية من الكتاب والسنة جاءت بلسان العرب ولغتهم، ولا يمكن فقهها إلا بفقه لغة العرب. ولهذا فإن معرفة لغة العرب تعتبر سياجا منيعا لحفظ النصوص، وما دخل كثير من البدع إلا بسبب الجهل بلغة العرب. وإذا تأملت رؤساء الفرق المبتدعة وزعماءها فإنك تجد أن أغلبهم إن لم يكن كلهم ليسوا من العرب، وإنما هم من العجم الذين لم يفطروا على اللغة العربية ولم يدركوها، فأدى ذلك إلى نتائج وخيمة وفتن عظيمة. واللغة العربية لها أثر كبير في الفقه. ومن لطيف ما يذكر ما ذكره ابن هشام وغيره أن الكسائي والقاضي أبا يوسف كانا في مجلس هارون الرشيد، فقال الكسائي لأبي يوسف: أسألك مسألة. فقال أبو يوسف: أفي فقه أم في نحو؟ والكسائي معروف بمعرفة لغة العرب أو بالفقه، اشتهر بمعرفة النحو واللغة. فقال الكسائي: بل في فقه. فضحك هارون الرشيد حتى فحص بقدمه، وقال الكسائي: يسأل في فقه؟ فأحفظ ذلك الكسائي وأغضبه. ثم قال لأبي يوسف: ما تقول لو أن رجلا قال لامرأته: أنت طالق أن دخلت الدار؟ فبادر أبو يوسف بالجواب وقال: إن دخلت الدار طلقت، وإن لم تدخل لم تطلق. فتنفس الكسائي الصعداء وعلم أن سهمه قد أصاب، وقال: أخطأت أخطأت، فمن منكم يبين لنا وجه الخطأ في هذا؟ قال: أنت طالق أن دخلت الدار. فأن هنا للتعليل وليست للتعليق، ليست للشرط والتعليق، فهي تطلق لأنها دخلت الدار، بخلاف ما إذا قال: أنت طالق إن دخلت الدار، فحينئذ إن دخلت طلقت، وإن لم تدخل لم تطلق. وعرض هارون الرشيد على أبي يوسف مسألة، فقال له: ما تقول يا أبا يوسف في قول القائل: فإن ترفقي يا هند فالرفق أيمن، وإن تخرقي يا هند فالخرق أشأم، فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاث، ومن يخرق أعق وأظلم. فإن ترفقي يا هند فالرفق أيمن، وإن تخرقي يا هند فالخرق أشأم، فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاث، ومن يخرق أعق وأظلم. فتذكر أبو يوسف حادثته الأولى ولم يبادر بالجواب، وقال: هذه مسألة فقهية نحوية. فانطلق إلى الكسائي عالم اللغة فسأله عن ذلك، فقام الكسائي وقال: قبل أن نعرف ما قال الكسائي، ما تقولون أنتم؟ قال الكسائي: يختلف الحكم في إذا يختلف الحكم في قوله ثلاث، فإن قال: فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاث، فإنها تطلق طلقة واحدة، لأنه قال: فأنت طلاق، فوقع الطلاق، ثم ابتدأ الكلام وقال: والطلاق عزيمة ثلاث، يعني الطلاق العزيمة في الشرع ثلاث طلقات، فيكون قوله ثلاث خبرا لقوله الطلاق. وأما إن قال ثلاثا فإنها تطلق ثلاث طلقات، لأن التقدير: فأنت طلاق ثلاثا، فتطلق ثلاث طلقات، ويكون قوله والطلاق عزيمة جملة معترضة. فهذا يبين لك أهمية معرفة لغة العرب في الأحكام الشرعية. ومن لطيف ما يذكر أيضا ما ذكره أبو الأسود الدؤلي أنه رأى على بعض الدكاكين عبارة لأبو فلان فقال سبحان الله يلحنون ويرزقون. وهذا أيضا يطبق على طالب العلم إذا كان يلحن في كلامه فكيف يرزق العلم. فالمقصود تنبيه طالب العلم على العناية بلغة العرب والاهتمام بدراستها، وذلك لما لها من أثر عظيم في التعرف على الأحكام الشرعية. والكلام عند الأصوليين أوسع من الكلام عند النحاة، فالنحاة يعرفون الكلام بأنه اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، أما الأصوليون فيعرفون الكلام بأنه الألفاظ المجموعة والأصوات المسموعة. يقولون الكلام هو الألفاظ المجموعة والأصوات المسموعة، وهذا يشمل الكلام المفيد فائدة يحسن السكوت عليها والكلام الذي لا تحصل به الإفادة. وقسم المصنف رحمه الله الكلام إلى عدة أقسام لعدة اعتبارات، فقسم الكلام باعتبار ما يتركب منه إلى أقسام، وقسمه باعتبار الطلب وعدمه إلى أقسام، وقسمه باعتبار استعماله إلى قسمين. والأحكام على الأشياء كما تقدم معنا تختلف باختلاف الجهات والاعتبارات. فأما الكلام باعتبار أقل ما يتركب منه فينقسم إلى ما يلي: أولا اسمان، وذلك مثل قولنا الصدق منجاه، فالصدق اسم ومنجاة اسم آخر، والصيف حار، والله كريم، ومحمد الرسول. ثانيا اسم وفعل، وذلك مثل قولنا اشتد الكرب، فاشتد فعل والكرب اسم، وجاء النصر، جاء فعل والنصر اسم، واستقام محمد، فاستقام فعل ومحمد اسم هو فاعل. ثالثا عند المصنف فعل وحرف، ومثلوا له بلم يقم، فإن لم حرف ويقم فعل، وكذلك ما قام، فإن ما حرف وقام فعل. وهذا الذي ذكره المصنف لم يرتضه جمهور العلماء من الأصوليين واللغويين، لأن هناك كلمة مضمرة والتقدير لم يقم هو، وما قام هو، فليست هذه الجملة مؤلفة من كلمتين، ولكنها مؤلفة من كم كلمة؟ من ثلاث كلمات، هي لم، والفعل يقم المجزوم، والضمير المستتر هو. وما قام هذه الجملة ليست مؤلفة من كلمتين ولكنها مؤلفة من ما التي هي حرف وقام الذي هو فعل والضمير المستتر الذي هو هو. رابعا عند المصنف أيضا اسم وحرف ومثلوا له بيا زيد يا زيد فإن يا حرف نداء وزيد اسم وهذا القسم لم يرتضه أيضا أكثر الأصوليين واللغويين لأن حرف يا ناب مناب فعل وفاعل والتقدير أدعو زيدا فأدعو مؤلف من كلمتين الفعل والضمير المتصل وهو واو الجماعة وزيد زيد مفعول به أدعو زيدا زيد هنا مفعول به فليست مؤلفة من ثلاث كلمات ولكنها مؤلفة فليست مؤلفة من كلمتين ولكنها مؤلفة من ثلاث كلمات والتحقيق أن أقل ما يتركب منه الكلام إما اسمان أو اسم وفعل. لكن الأصوليين أحيانا يتسامحون في أشياء يدقق فيها النحاة ولا يسيرون على التحقيق المعروف عند علماء النحو. التقسيم الثاني أقسام الكلام باعتبار الطلب وعدمه والكلام بهذا الاعتبار ينقسم إلى أقسام عند المصنف وهي أولا الأمر ومثاله قم واكتب واذهب واجلس وسيأتي تعريف الأمر في محله إن شاء الله. ثانيا النهي مثل لا تقم ولا تذهب ولا تجلس ولا تكتب وسيأتي تعريف النهي في محله إن شاء الله تعالى حيث ذكره المصنف. ثالثا الخبر مثل جاء زيد ولم يقم عمرو وسيأتي تعريف الخبر في محله إن شاء الله حيث ذكره المصنف. رابعا الاستخبار وهو طلب الخبر ويعبر عنه بالاستفهام مثل هل جاء زيد وهل قام عمرو فيقال نعم أو يقال لا. ثم قال وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. هذه الجملة موجودة في بعض النسخ وليست موجودة في بعضها وهي قوله وينقسم إلى تمن وعرض وطلب موجودة في بعض نسخ الورقات وليست موجودة في بعضها. والتمني هو طلب الشيء الذي لا طمع في حصوله وذلك كقول الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. فإن الشباب لا طمع في رجوعه، وعلى تمني الشباب فإن أغلب الناس يكرهون الشيب مع أنه وقار. وفي ذلك يقول أحدهم: لما شاب وزائرة للشيب حلت بمفرقي، فبادرتها بالنسف خوفا من الحتف، فقالت: على ضعف استطلت ووحدتي رويدك بالجيش الذي جاء من خلفي. فالتمني هو طلب ما لا طمع في حصوله، بخلاف الترجي فهو طلب الشيء الممكن. وأما العرض بإسكان الراء فهو طلب الشيء بلين ورفق، كقول القائل: ألا تنزل عندنا فتصيب خيرا، بخلاف الحظ، خلاف التحضير فهو طلب الشيء بحث. والقسم هو الحلف، كما لو قلت: والله لتنزلن عندنا. وهذه الأقسام الثلاثة راجعة إلى التقسيم بالاعتبار السابق، باعتبار الطلب وعدمه. والمصنف رحمه الله أعاد قوله: وينقسم، في قوله وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وطلب، أعاد قوله وينقسم، مع أن ما ذكره وهو التمني والعرض والقسم داخل في التقسيم الذي قبله، فكان ينبغي له رحمه الله أن يقول: الكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار وتمن وعرض وقسم، ولا حاجة إلى أن يقول وينقسم أيضا. التقسيم الثالث: أقسام الكلام باعتبار استعماله، ويعبر بعضهم بقوله: أقسام الكلام باعتبار مدلوله. وهو بهذا الاعتبار ينقسم عند أكثر الأصوليين واللغويين إلى قسمين. القسم الأول الحقيقة، القسم الأول حقيقة، والقسم الثاني مجاز. وهذا التقسيم وقع فيه خلاف طويل شهير بين العلماء من الأصوليين واللغويين وغيرهم، سننبه عليه إن شاء الله، ونذكر ما يظهر أنه التحقيق في المسألة إن شاء الله عند نهاية الكلام على المجاز في درسنا القادم بإذن الله تعالى. فهذا التقسيم للكلام باعتبار استعماله إلى حقيقة أو مجاز إنما هو عند أكثر الأصوليين واللغويين. والكلام بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الحقيقة، والحقيقة فعيلة من حق الشيء إذا ثبت، ومنه قوله تعالى: حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. والحق هو الشيء الثابت. والحقيقة في الاصطلاح هي اللفظ المستعمل في موضوعه. فقولهم اللفظ هذا جنس يدخل فيه اللفظ المستعمل واللفظ المهمل مثل ديز مقلوب زيت ومثل رمع مقلوب عمر ومثل حروف الهجاء ألف باء تاء، فإن هذه قبل تأليفها وتركيبها مهملة، لأن كلمة ألف وحدها لا تدل على معنى، وكذلك كلمة باء وحدها لا تدل على معنى، وهكذا في سائر، لأن حرف ألف وحده لا يدل على معنى، وحرف باء وحده لا يدل على معنى، وهكذا في سائر الأحرف. فإذن اللفظ جنس يدخل فيه اللفظ المستعمل واللفظ المهمل. وقولهم المستعمل هذا قيد خرج به اللفظ المهمل، فلا يوصف بأنه حقيقة أو مجاز. وقولهم فيما وضع له هذا قيد خرج به المجاز، لأنه كما سيأتي لفظ مستعمل في غير ما وضع له. ومن أمثلة الحقيقة الأسد إذا أطلق على الحيوان المفترس، والبحر إذا أطلق على الماء الكثير، والغائط إذا أطلق على المكان المنخفض، والعذرة إذا أطلقت على ساحة الدار وباحته، والضعينة إذا أطلقت على الجمل الذي تركب عليه المرأة، والدابة إذا أطلقت على كل ما يدب على الأرض، سواء كان من ذوات الأربع أم من غيرها، فهذه كلها حقائق. والحقيقة إذا أطلقت فالمراد بها الحقيقة اللغوية، وتسمى أيضا بالحقيقة الوضعية. فإذا قيل الحقيقة أو قيل الحقيقة اللغوية أو قيل الحقيقة الوضعية، فالمراد شيء واحد وهو اللفظ المستعمل فيما وضع له. وقول المصنف فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، ما هنا معناها اللفظ، أي اللفظ وقوله في الاستعمال أي المستعمل. وقوله على موضوعه أي فيما وضع له. وهذا التعريف خاص بالحقيقة الوضعية اللغوية. ثم ذكر تعريفا آخر للحقيقة فقال وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة بكسر الطاء، أي اللفظ المستعمل فيما اصطلح عليه من الجماعة المخاطبين، وهم الذين يحصل منهم الخطاب. فالمخاطبة المراد بهم المخاطبون، أي الذين يقع ويحصل منهم الخطاب. فإذا اصطلح أهل اللغة مثلا على تسمية شيء باسم فإنه يكون حقيقة، ويكون إطلاقه على غيره ليس حقيقة لغوية. وإذا اصطلح أهل الشرع على تسمية شيء باسم فإنه يكون حقيقة، ويكون إطلاقه على غيره ليس حقيقة. وإذا اصطلح أهل العرف على تسمية شيء باسم فإنه يكون حقيقة، ويكون إطلاقه على غيره ليس حقيقة. فمثلا إذا اصطلح أهل اللغة على تسمية الصلاة دعاء فإن الصلاة يكون حقيقة في الدعاء، ويكون إطلاق الصلاة على غير الدعاء ليس حقيقة. وإذا اصطلح أهل الشرع على إطلاق الصلاة، إذا اصطلح أهل الشرع على تسمية العبادة ذات الهيئة والأركان المعروفة صلاة فيكون إطلاق الصلاة على هذه العبادة ماذا؟ حقيقة. ويكون إطلاقها على غير هذه العبادة ليس حقيقة. وإذا اصطلح أهل العرف على تسمية ذوات الأربع فقط دابة فإن إطلاق الدابة على ذوات الأربع يكون حقيقة. وأما إطلاق الدابة على ذات الأربع بعد هذا الاصطلاح فهل يكون حقيقة أو لا يكون حقيقة؟ لا يكون حقيقة. فهذا معنى قول المصنف رحمه الله: ما استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة. وبناء على هذا تعلم الفرق بين التعريف الأول والتعريف الثاني، وهو من منكم يذكر لنا الفرق بينهما؟ الشيخ أحسنت، بارك الله فيك. أيضا نعم أحسنت، الفرق بينهما أن التعريف الأول يختص بالحقيقة اللغوية، أما التعريف الثاني فيشمل الحقيقة اللغوية ويشمل الحقيقة الشرعية ويشمل الحقيقة العرفية. وظاهر قول المصنف وقيل أنه يختار التعريف الأول أو يختار التعريف الثاني، أنه يختار التعريف الثاني، لأن عادة العلماء جرت أن التعبير بقيل في الغالب تدل على تضعيف المقول. هذا ظاهر صنيع المصنف هنا، هذا ظاهر صنيع المصنف هنا. وظاهره في آخر كلامه يقتضي أنه يختار التعريف الثاني، ظاهره في آخر كلامه يقتضي أنه يختار التعريف الثاني وهو ما استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة. ولما عرف الحقيقة عرف المجاز بتعريف واحد، أما الحقيقة فعرفها بكم تعريف؟ بتعريفين. فقال: والمجاز ما تجوز عن موضوعه. المجاز في لغة العرب مصدر ميمي من الجواز وهو العبور، تقول جزت كذا يعني عبرته. والمجاز في الاصطلاح أي في اصطلاح الأصوليين واللغويين هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. فقولهم اللفظ المستعمل الكلام فيه كالكلام فيما تقدم، وقولهم في غير ما وضع له هذا القيد يخرج به ماذا؟ هذا القيد يحترز به عن الحقيقة، لأن الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له. ومن أمثلة المجاز عند القائلين به الأسد إذا أطلق على الرجل الشجاع، والبحر إذا أطلق على العالم أو على الرجل الكريم المعطاء، والغائط إذا أطلق على الفضلة المستقدرة الخارجة من الإنسان، والضعينة إذا أطلقت على المرأة التي تركب على الجمل أو على والغائط أو العذرة إذا أطلقت على الفضلة المستقذرة الخارجة من الإنسان، فهذه كلها مجازات لأنها ألفاظ مستعملة فيما وضعت له أو في غير ما وضعت له، ألفاظ مستعملة في غير ما وضعت له. وعرفه المصنف في الاصطلاح بقوله ما تجوز عن موضوعه، أي اللفظ الذي تجوز به عن موضوعه، وهو في معنى التعريف السابق وهو أن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. وقوله المجاز ما تجوز هذا فيه ماذا؟ المجاز ما تجوز فيه دور، لأن الدورة هو ذكر المعرف أو بعض مشتقاته في التعريف، كما لو قلت الواجب هو ما أوجبه الله، والمباح هو ما أباحه الله. وسمي اللفظ المستعمل فيما في غير ما وضع له مجازا لأن المستعمل له عبر المعنى الحقيقي وتجاوزه إلى أي شيء؟ إلى المعنى إيش؟ المجاز. فلهذا سمي مجازا لأن المستعمل له عبر المعنى الحقيقي وتجاوزه إلى المعنى المجازي. وهذا التعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله يقابل أي التعريفين اللذين ذكرهما للحقيقة؟ يقابل التعريف الأول. وإذا أردنا أن نعرف المجاز مقابلا للتعريف الثاني فإننا نقول المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة. المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة. ثم قسم المصنف رحمه الله الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، لما عرف الحقيقة وعرف المجاز بدأ يتكلم على أقسام الحقيقة وأقسام المجاز، فذكر أن الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول حقيقة لغوية، والقسم الثاني حقيقة شرعية، والقسم الثالث حقيقة عرفية. وهذه الأقسام، تبع معي، هذه الأقسام مبنية على تعريف الحقيقة بالتعريف الثاني، وهو ما استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة، لا على تعريف الحقيقة بالتعريف الأول وهو اللفظ المستعمل في موضع له، لأننا قلنا إن التعريف الأول يختص بالحقيقة اللغوية، أما الحقيقة على التعريف الثاني فتشمل الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية. فالقسم الأول وهو الحقيقة اللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، كما مثلنا في الأمثلة السابقة كالصلاة إذا أطلقت على الدعاء، والزكاة إذا أطلقت على النماء، والصوم إذا أطلق على الإمساك، والحج إذا أطلق على القصد المعظم، والعمرة إذا أطلقت على الزيادة، والبيع إذا أطلق على المبادلة، والوقف إذا أطلق على التسبيل، والإقرار إذا أطلق على الشيء الثابت، والنكاح إذا أطلق على الضم، والطلاق إذا أطلق على الإرسال. فهذه كلها حقائق لغوية، والحقيقة اللغوية هي أصل الحقائق. القسم الثاني حقيقة شرعية، وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع كالصلاة إذا أطلقت على العبادة المعروفة، والزكاة إذا أطلقت على الحق المالي الخاص لطائفة خاصة في زمان خاص، والصوم إذا أطلق على الإمساك عن الأكل وسائر المفطرات من تحقق طلوع الفجر الثاني إلى تحقق غروب الشمس، والحج إذا أطلق على قصد مكة وقربها في زمان مخصوص لعمل مخصوص، والبيع إذا أطلق على مبادلة مال بمال بعوض، والإجارة إذا أطلقت على العقد على منفعة، والوقف إذا أطلق على تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. فهذه كلها حقائق شرعية، وكل ما قال فيه الفقهاء تعريفه شرعا فالمراد به الحقيقة الشرعية. ومعرفة الحقائق الشرعية مهمة جدا، وهي من شأن الراسخين في العلم، أما الجهلاء فلا يعرفون الحقائق الشرعية، وقد وصف الله الأعراب بأنهم لا يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله، فقال: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. والمراد بالحدود هنا الحقائق الشرعية، فكلما كان الإنسان أعرف بالحقائق الشرعية كلما كان أشبه بالراسخين في العلم، وكلما كان الإنسان أجهل بالحقائق الشرعية كلما كان أشبه بالأعراب الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة. وما دخل كثير من البدع والانحرافات إلا بسبب الجهل بالحقائق الشرعية، فمعرفة الحقائق الشرعية في غاية الأهمية لطالب العلم. القسم الثالث حقيقة عرفية، وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف كالدابة إذا أطلقت على ذوات الأربع، والضعينة إذا أطلقت على المرأة التي على إذا أطلقت على المرأة التي تركب على الجمل. والحقيقة العرفية فيها استعمال لللفظ في غير ما وضع له، فهي تشبه المجاز من هذا الوجه، أليس كذلك؟ لكن هناك فرق بين المجاز والحقيقة العرفية. ووجه الفرق بينهما، وجه الفرق بينهما أن الحقيقة العرفية مجاز اشتهر في غير معناه الأصلي، هي في حقيقتها مجاز لكنه اشتهر في غير معناه الأصلي، وأصبح المعنى الأصلي الحقيقي مهجورا منسيا لا يتبادر إلى الذهن. أصبح المعنى اللغوي الأصلي مهجورا لا يتبادر إلى الذهن. أما المجاز فإن المعنى الأصلي يتبادر إلى الذهن أو لا يتبادر إلى الذهن، يتبادر إلى الذهن، ولهذا لا ولهذا يحمل الكلام عليه ولا يصرف إلى المجاز إلا إذا وجدت قرينة. فهذا وجه الفرق بينهما، وجه الفرق بينهما أن الحقيقة العرفية هجر ونسي فيها المعنى الأصلي بحيث لا يتبادر إلى الذهن، بخلاف المجاز فإن المعنى الأصلي مشهور يتبادر إلى الذهن. فإن قلت ما فائدة معرفة انقسام الكلام إلى هذه الأقسام الثلاثة، والجواب أن فائدة ذلك عظيمة، وهي أن الكلام إذا أطلق في لسان أهل اللغة يحمل على المعنى اللغوي، وإذا ورد في لسان أهل الشرع فإنه يحمل على المعنى الشرعي، وإذا ورد في لسان أهل العرف فإنه يحمل على المعنى العرفي. فإذا جاء لفظ الصلاة في أشعار العرب وأمثالهم فإننا نحمله على ماذا؟ نعم، على الحقيقة اللغوية. وإذا جاء لفظ الصلاة في لسان الشرع أو في كتب الفقهاء فإننا نحملها على المعنى الشرعي، وهكذا. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم توضؤوا مما مست النار، هل يحمل الوضوء في الحديث على المعنى اللغوي وهو النظافة والنزاهة من الأقدار، أو يحمل على المعنى الشرعي؟ والجواب أنه يحمل على المعنى الشرعي لأنه ورد في لسان الشرع، هذا هو الأصل، إلا إذا جاء دليل يصرف عنه. قال والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان. بدأ المصنف رحمه الله يتكلم على أقسام المجاز، وهذه سنتكلم عليها إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.